نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، ووفق الله جميعا لما يحب ورضا، ونسأل الله أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه سميع مجيب. اللهم آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع عبد الله من اليمن، يقول في سؤاله فضيلة الشيخ: يرى بعض التجار أن أول من يشتري منه أو أول من يشتري منه دينا، فإن هذا علامة على أن عمل ذلك اليوم لا يكون جيدا أو مباركا، فهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ وهل يقدح في دين صاحبه، علما أنه قد يرد على المشتري بغلظة في هذا المقام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. رحبوا بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وفق الله جميعا ما يحبه ويرضى. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من أخينا المستمع عبد الله من اليمن، يقول في سؤاله: أحسن الله إليكم، بعض أصحاب المحلات التجارية يكثر من الحلف في بيعه وشرائه، فهل يجوز ذلك حتى إن كانوا صادقين في كل ما يقولونه؟ فهل لهم أن يحلفوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، ويحب ربنا ورضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم إلى الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباقي. ما حكم الاحتفال بيوم الميلاد ويوم الزواج؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر، لأن هناك بعض الناس الذين يزعمون أن هناك فرق بين الاحتفال بعيد الميلاد ويوم الميلاد. كثير من يفعل مثل هذه الأفعال هم ناس يعرفون الحكم من معلمين ومعلمات وغيرهم، والمحزن أنهم لا يوجهون طلابهم إلى الصواب، بل يتبادلون معهم الهدايا في مثل هذه الأيام والاحتفالات. وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير على هذا السؤال، ومشايخنا يعني كانوا يعني واضحين في هذا، في منع مثل هذه الأمور، فإن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء من الاحتفالات، فقد احتفل الناس بعيد ميلاد أولادهم وعيد الزواج، فهذا قال رحمه الله فهذا أيضا من المنكرات، وتقليد لغير المسلمين، فقال: فليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق وعرفة والجمعة، فمن اخترع عيدا جديدا فقد تشبه بهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في مسلم، ومن أحدث ما في أمرنا هذا ما ليس مرد كما في الصحيحين. فقال: إياكم محدثات الأمور. فمشايخنا الشيخ عبد العزيز واللجنة الدائمة كلهم كان، وشيخنا ابن عثيمين وابن جبرين كلهم في هذا يعني يشددون على هذا، ولهذا ينبغي لا شك جزاك الله خيرا كما قلت أنه من المحزن يعني أن لا يتواصى المسلم، فينبغي أن يتواصوا بهذا جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد الله من المدينة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، نمت بجوار زوجتي في نهار رمضان وأتم العلاج بدون إنزال، لأني كنت أعتقد أن الإنزال هو الذي يفسد الصوم، أما دونه فإنه يعتبر من المداعبة، علما أنني كنت جاهل للكفارة واعتقدت أن الجماعة يفسد الصوم دون كفارة، وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن العلاج جماعة، وأنت مخطئ خطأ كبير حقيقة في عملك هذا، فالصائم عليه أن يجتنب كل الجماع ومقدماته أثناء الصيام، عليه أن يبتعد، ولا سيما إذا كان شابا، ولأن دواعي الجماع تقود إلى الجماع من تقبيل ومن غيره، وأما العلاج فهو جماع، العلاج جماع وإن لم يحصل معه إنزال. أنت لم تكن جاهلا بالحكم، ولكنك قلت إنك جاهل بالكفارة، وهذا أنت تعلم الحكم ولكنك تجهل الكفارة، والكفارة طبعا عليك أن تصوم، تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتصوم فتطعم 60 مسكينة، وعليك أن تتوب الله عز وجل، لأن هذا يعني الإقدام عليه مع العلم فإنه قد يكون من كبائر الذنوب، فأنت مخطئ في عملك هذا، وجهلك هو جهل بالكفارة وليس جهلا بالحكم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم مهدي من مكة المكرمة تقول في سؤالها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم قطع الصوم عمدا في غير رمضان مع العلم بأن الصيام صيام قضاء، ما حكمه وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مهدي من مكة المكرمة، لا شك طبعا أن صيام الواجب، من شرع في صيام واجب فلا يجوز له أن يقطعه، أما الذي يصوم الصيام تطوعا فإنه كما يقول الفقهاء إنه أمير نفسه. وجاء في الخبر عن خبر أم هانئ وكانت صائمة فأفطرت، أكنت تقضين شيئا؟ فقالت: لا. فهل كان صيامك قضاء؟ قال فلا يضرك إن كانت تطوعا. طبعا قال العلماء مفهومه على أنه لو لم يكن تطوعا وكان قضاء فإنها ما كان لها أن تفطر. على كل حال لا يجوز لمن صام صياما واجبا سواء كان قضاء أو نذرا أن يفطر، إلا إذا عذر المعروف كالمرض أو السفر أو الحيض أو النفاس أو كان حمل يؤثر على الحامل أو على الجنين، فهذه هي من المسوغات للإفطار، أما ما عداها فما دام أنه صوم واجب فإنها يعني لا يجوز، وإنما عليها أن طبعا تقضي هذا اليوم. على كل حال بعض العلماء يقول تقضيه وتقضي يوم آخر، لكن الصحيح لأن تقضي هذا اليوم وتتوب الله عز وجل لأنها مخطئة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هناك آيات منسوخة التلاوة ويعمل بها شرعا، كما قيل إن هناك آية تقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة جزاء بما كسبا، أفيدونا بارك الله فيكم حول هذه الآيات المنسوخة في التلاوة ويعمل بها شرعا؟ هذا سؤال طيب، ولكنه يعني قد يخص أهل العلم ويخص المتخصصين. على كل حال الذي عليه جماهير أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء الأصوليين أنه جواز وقوع نسخ التلاوة والرسم مع بقاء الحكم، واستدلوا بما نقل عن الصحابة من نصوص تدل على مثل هذا، ومنها ما ذكره السائل الفاضل في قول عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على المنبر: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها وعينها، رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على ما زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحديث في الصحيحين. يقول أبو العباس القرطبي: وقول عمر كان مما أنزل الله على نبيه آية الرجم فقرأناها. قال: هذا نص من عمر رضي الله عنه على أن هذا كان قرآن يتلى. فالمقصود أن جماهير أهل العلم على أنه فعلا يمكن أن تنسخ التلاوة والرسم ويبقى الحكم. هذا هو الذي يعني يقتضيه، أو هذا هو الذي نعم يقتضيه الاطلاع على كلام أهل العلم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسلها برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: الشهيد كان يستطيع ماديا وصحيا قبل استشهاده أن يحج، ولكنه لم يحج حتى استشهد وهو في 45 من عمره، فهل يكون بذلك قد سقط عنه الحج ولم يعد للعائلة أي مبرر لتكاليف من يحج عنه من ماله، أم ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء. على كل حال، توفى سواء كان ممن يرجى أن يكون شهيدا أو غيره فيما يتعلق بالحج، إذا كان خلف مالا فإنه يحج من تركته وجوبا. إذا كان خلف مال، لأن هذا من حقوق الله عز وجل، الحج والزكاة مثلا، وما دام أنه كان قادرا وماليا وهذا، فإنه يحج عنه من ماله من تركته قبل قسمة الميراث. وأنت تقول يعني ولم لتكليف من يحج له من أمواله، فإذا كان لهم نعم، فإن الحج مقدم على حقوق الورثة. أما لو كان غير مستطيع فلا مانع، غير مستطيع ماليا لكن تقول له مستطيع. أما لو كان غير مستطيع فهذا يعني لا يجب طبعا الحج عنه، لكن يشرع من أقاربه أن يحج عنه، ولا سيما من أقاربه الأقربين كأبنائه وبناته أن يحج عنه. لكن ما دام أن له مال فإنه يجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، سواء حج عنه أولاده أو حج عنه أي مسلم في هذا الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم أسكنه الله تعالى الجنة، وبعد أن عصى الله وأكل من الشجرة أنزله الله إلى الأرض. كيف نفهم هذه الآية؟ لأن الله تعالى أسكنه الجنة بعدما خلقه، وهو سبحانه قد قال قبل أن يخلقه: إني جاعل في الأرض خليفة. فهل كان إسكان آدم للجنة ليس إلا اختبارا من الله تعالى له؟ جزاك الله خيرا على كل حال. لكن لا أرى الحق الاشتغال بمثل هذه الأسئلة، ولا ينبغي الإنسان يشتغل بها، لأنها لا يترتب عليها كثير فائدة يعني، وهذه يعني أحيانا من بعض توليد أسئلة في مثل هذا. لكن على كل حال، الله عز وجل ذكر أمرين: أخبر أن آدم سيكون خليفة في الأرض، لكنه لم يقل أنه سينزل إلى الأرض فورا خلقه، فور ما يخلقه سبحانه وتعالى، وإنما هناك فاصل زمني بين خلقه وبين كونه خليفة، فليس هناك تعارض. والحكمة ظاهرة طبعا، وهي بيان يعني لابتلاء، أن يبتلي الله عز وجل في ذلك إبليس ويبتلي في ذلك آدم. ومن هنا أيضا كذلك قد يكون من الحكم أنه يعني أكثر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم واستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج، الرقم 0534 700 700 0534 700 700. هذا الجوال مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.